هنا القاهرة. أحمد بديل، بدرية الله، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا فهيم، ما هي حاجة بالعقل كده؟ البنية المسكينة كانت عايشة لوحدها مع أبوها الله يرحمه، وهو كان بياخد مساعدة كرامة لأنه معدي 60 وما كانش قادر على الشغل. أبوها مات خلاص، يبقى هي تاخد مساعدة مكانه ليه؟ يا عدلتي يا ام مخ الكاوتش، هي شقه اجر قديمه عشان تورثها، دي مساعده كانت بتروح لابوها، ابوها العجوز وخلاص الله يرحمه، تاخد هي بقى المساعده ليه؟ ما هو الراجل اللي على المعاش لما بيتوفى مراته وعياله ياخدوا المساعده مكانه. الله، مش هم الورثه؟ طالما انك مش فاهمه وجيتيلي برجليكي يبقى تخلي فهيم يفهمك. المعاش حاجة ومساعدة تكافل وكرامة دي حاجة تانية. من الآخر عشان المعلومة توصل لك، مساعدة كرامة دي مساعدة شخصية، يعني مربوطة بصاحبها ولصاحبها وبس، والبيت مش هتاخد مساعدة كرامة مكان أبوها الله يرحمه. لا، ما هي ما تخشش العقل يا فهيم. معقول الحكومة اللي بتدور على الناس الغلابة وتساعدهم تلاقي واحدة محتاجة وتتخلى عنها؟ لا لا لا لا، ده لا يمكن أبدا. يا أم مطب صناعي في مخك، هي القوانين كده والقانون أعمى، ما سمعتيش عن العدالة العمياء؟ والنبي يا فهيم بلاش الكلام الكبير اللي مالي بقك ده، وتعالى استفهم من الخط الساخن الله يخليك. خلاص ساخن بقى يا شباب، ولا اسمعي انا وهيكسفك وهيقول اني انا اللي صح مش انتي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامه اتصل ب 1986، مع تحيات وزاره التضامن الاجتماعي. يا عم ساخن. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. لو سمحت، مين اللي صح فينا؟ انتم الاتنين صح يا فندم. بالنسبة لحالة الست اللي بتقولوا عليها دي، مساعدة كرامة كان للمرحوم والدها وسيتوقف مباشرة فور وفاته، اما اعانتها هي شخصيا على مصاريف الحياة لوحدها كسيدة ليس لديها اطفال او وظيفة، مش هيبقى من ضمن استحقاق برنامج كرامة. لكن أكيد ممكن هي تستفسر من الوحدة الاجتماعية عن إمكانية استفادتها من مساعدة الضمان الاجتماعي، ومش هي بس اللي ممكن تستفسر من الوحدة، أي حد من المواطنين شايف إنه مستحق لأي مساعدة من الاثنين، سواء كانت تكافل أو كرامة، أو حتى مستحق لأي برنامج تاني شغال عليه وزارة التضامن، يروح الوحدة ويعرض حالته بالضبط على الموظف ويسأله عن الأوراق المطلوبة ويجيبها منين، من حتى قبل ما يقدم على المساعدة. المصريين دول هم أهالينا وناسنا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. أهو علشان ما حدش فينا يزعل، طلع كلامنا احنا الاتنين صح. صح يا مخبولة، انت عايزة تحط راسك براسي؟ عايزة تربطي حمارتك جنب حمارة العمدة؟ ما تصحي كده وتفوقي، شوف الدنيا صح. مهنا بقى لما شوف الدنيا صح يا سي فهيم هيطلع كلامك كله غلط. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية الله، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.